نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الحلقة الماضية في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على مسح الرأس، وأنه من الأركان، وأن السنة في الرأس أن يمسح كله، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ مسح برأسه كله، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأن الصحيح أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، وأنه مستحب باتفاق العلماء، ولكن الراجح الوجوب، والله تعالى أعلم. وأما الكيفيات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح رأسه، ثلاث كيفيات: الأولى المسح على الرأس متجردا، والثانية المسح على العمامة فقط، والصفة الثالثة أن يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة. وأما الاقتصار على الناصية فقط فلم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذنا فيما مضى مسح المرأة لخمارها، وذكرت أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت أدخلت يدها من تحت خمارها فمسحت به كله. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها. فالقول في ذلك أن المرأة إذا احتاجت إلى المسح على الخمار وخشيت من البرد ونحوه فإنها تمسح على خمارها، وإن لم يكن بها حاجة فالأصل أن تمسح على شعرها، يعني على رأسها، من غير خمار، أو تدخل يدها من تحت خمارها فتمسح برأسها. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. وما بقي من مسائل المسح على الرأس، هل يجوز، بل هل يشرع تكرار مسح الرأس أم لا يشرع؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله، فذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بمستحب، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت: ومسح برأسه مرة واحدة أقبل بهما وأدبر. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى أن ذلك مستحب، واستدلوا بحديث عند أبي داود من رواية عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا. والصحيح أن هذه الرواية لا تصح، فالأرجح والله أعلم في هذه المسألة مذهب الجماهير عليهم رحمة الله. ثم من المسائل أيضا في هذا الباب: هل الإنسان يأخذ ماء جديدا لرأسه أو يكتفي بما فاض من غسل يديه؟ ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك، يعني إلى وجوب أخذ ماء جديد لمسح الرأس. واستدلوا أولا بما ثبت عند مسلم: وثبت ومسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير الماء الذي فضل من غسل يده. وثبت أيضا في حديث عبد الله بن زيد: ثم أدخل يده فمسح برأسه، يعني في التور في الإناء، فأقبل بهما وأتبع. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز مسح الرأس بما بقي على اليد من غسل اليد، يعني بما بقي من بلل من غسل اليد. ما دليلكم؟ قالوا: ثبت عند أبي داود من حديث الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. فالراجح والله أعلم جواز ذلك، يعني الأصل أن الإنسان يأخذ لرأسه ماء جديدا، فلو مسح بما فضل عن يده جاز. هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم لصحة هذا الحديث. ثم بعد ذلك يأتينا مسح الأذن، ومسح الأذن سنة عند الجماهير، وذهب الإمام أحمد إلى أن ذلك فرض. وحجته رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. فقالوا هذا الحديث يلحق الأذن بالرأس في الحكم، والرأس مسحه ركن، فالأذنان يمسحان لأنهما منه، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. ولكن هل يأخذ لأذنه ماء جديدا أو يمسح أذنيه بما مسح بهما به رأسه؟ هل يأخذ ماء جديد لأذنه يمسح أذنه بما مسح به رأسه؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فذهب الجمهور إلى أن الأذن تمسح بما مسح به الرأس، ولكن يجوز للإنسان على الراجح أن يأخذ ماء جديدا لأذنه. هذا مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. ما دليلهم؟ دليلهم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي مسح به رأسه، ولكن هذا الحديث قال العلماء شاذ لا يصح. ولكن ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ بسند صحيح أن ابن عمر أخذ لأذنيه ماء جديدا، فدل ذلك على الجواز والله تعالى أعلم. وأما صفة مسح الأذن فثبت عند النسائي وابي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بظاهر إبهاميه، يعني بإبهاميه ظاهر أذنيه، حركهما إلى الأسفل أو إلى الأعلى. هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أدخل السبابتين في الأذن ثم الإبهامين من الخلف ثم مسح ظاهر الأذن بالإبهامين. طيب، هنا مسألة قد يفعلها كثير من الناس وقد يشاهدها بعضهم، وهي: هل يشرع في الوضوء مسح العنق أو لا يشرع؟ جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه: مسح الرقبة أمان من الغل. وفي رواية أخرى: من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة. ولكن هذا الحديث ليس بشريف، بل هو موضوع، يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، فكيف بالحديث الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالراجح من أقوال العلماء أن مسح العنق في الوضوء بدعة لا يجوز، لأنه تعدي، وهو خلاف ما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر السادس والأخير: غسل الرجلين. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران قال: ثم غسل رجليه اليمنى، رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. وفي الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وهذا يدل على أن المسح لا يجزئ، بل يجب الغسل، وهذا بالإجماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، يعني توعدها إذا لم يصبها البلل، فيجب غسلها، فلا يجوز المسح. فمسح من باب أولى أنه لم يغسل عقبيه، فتوعده النبي بالويل. فالمسح يجوز في أمور، يعني إذا كان الإنسان لابس للخفين، أما إذا كانت الرجل مجردة فلا يجوز إلا الغسل. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وهل العلماء يستنبطون شيء؟ قالوا بالفتح، لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم غسل، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم جرها، وأرجلكم. نصبها عطفا على المنصوب، فلو كانت تمسح لقال: وأرجلكم. هذا على القراءة الثابتة، وهناك قراءة أيضا بالكسر، ولكن تحمل على المسح على الخفين كما وضح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع على ذلك العلماء عليهم رحمة الله. هذا هو الوضوء، هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا توضأ الإنسان يشرع له أن يقول الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وضوئه. ما الثابت؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث في الصحيحين. زاد الإمام الترمذي أن يقول عقب هذا الذكر: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذكر الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذكر الأول. الذكر الثاني ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، قال: كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وهذا عظم أجر هذا الأمر. يعني من توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ماذا يكتب له؟ قال: كتب هذا الذكر في رق ثم طبع بطابع، يعني ختم، فلا يكسر إلى يوم القيامة، يعني يحفظ له الأجر كاملا إلى يوم القيامة. ولكن هل يشرع رفع البصر عند هذا الذكر أو لا يشرع؟ سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الوقت قد داهمنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتفقه في دينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلم.